مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. قال الشاعر القروي: يا من يلوب ابن التراب بشغله بالفلس عن شعر وعن أشعار، أرأيت في المرعى حمارا عاقلا يلهو عن الأعشاب بالأزهار. يقول المثل الروسي: عندما يتكلم المال يصمت الصدق. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: يا طالبا لمعالي الملك مجتهدا، خذها من العلم أو خذها من المال، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. قال ابن الجوزي رحمه الله: ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية. قال ابن عقيل رحمه الله: من قال إني لا أحب الدنيا فهو كذاب، فإن يعقوب عليه السلام لما طلب منه ابنه بنيامين قال: هل آمنكم عليه؟ فقالوا: ونزداد كيل بعير، فقال: خذوه. قال بعض السلف: من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب، إلا أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون. مزون الحكمة. قال أبو تمام: يقولون معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله؟ إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكره وجمائله، تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قال هيلبرت: الغني من زاد دخله على نفقته، والفقير من زادت نفقته على دخله. وعن النقود يقول المثل الإنجليزي: صنعت النقود مستديرة لكي تسير. وعن البخل قال ابن الرومي: يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. وعن البخل قال أبو العباس أحمد بن مروان: وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. قيل البخيل هو شخص ينتحر جوعا ليقتل ورثته بالتخمة. موزون الحكمة. وجه عبد الملك بن علي هدايا إلى الرشيد فاكهة في أطباق خيزران، وكتب إليه: أسعد الله أمير المؤمنين وأسعد به، إني دخلت بستانا لي أفادنيه كرم أمير المؤمنين وعمره لي بنعمه، وقد أينعت أشجاره وأدركت ثماره، فوجهت إلى أمير المؤمنين من كل شيء فيه على الثقة والإمكان في أطباق القضبان، ليصل إلي من بركة دعائه ما وصل إلي من كثرة عطائه. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ما سمعت بأطباق القضبان قبل اليوم. فقال الرشيد: إنه كنا عن الخيزران بالقضبان إذ كان اسما لأمنا. قال ابن السماك: الكمال في خمس: الأولى ألا يعيب الرجل أحدا بعيب فيه مثله حتى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنه لا يفرغ من إصلاح عيب حتى يهجم على آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس. الثانية ألا يطلق لسانه ويده حتى يعلم أفي طاعة أم في معصية. والثالثة ألا يلتمس من الناس إلا ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثله. الرابعة أن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم وتوفية حقوقهم. والخامسة أن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله. قيل لعلي بن الهيثم: ما تحب للصديق؟ فقال: ثلاث خلال: كتمان حديث الخلوة، والمواساة عند الشدة، وإقالة العثرة. قال محمد بن عمران التميمي: ما شيء أشد على الإنسان من حمل المروءة. قيل له: وما المروءة؟ قال: ألا يعمل الإنسان في السر شيئا يستحي منه في العلانية. فقال أبو بكر بن عبد الله لقوم عادوه فأطالوا القعود عنده: المريض يعاد أي يزار زيارة خفيفة، والصحيح يزار. مزون الحكمة. قال محمود الوراق: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أعظم لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر، أنك تعصي الله كي تغتني، ولست تعصي الله كي تفتقر. قال الشاعر يصف بخيلا: نوالك دونه خرط القتاد، وخبزك كالثريا في البعاد، ولو أبصرت ضيفا في منام لحرمت الرقاد على العباد. قيل: أهم مزايا الفقر أنه يحميك من كثرة الأصدقاء. قال أبو الطيب المتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. قال حكيم: لو كان المال يغني عن الرجال لما تزوجت بنات الملوك. قال شاعر: لا يغرنك في المرء قميص رقعه، أو إزار فوق حد الساق منه رفعه، أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه، ولدى الدرهم فانظر غيه أو ورعه. قيل خدمة البخيل تعلم السرقة. قيل أيضا لا يمكن لإنسان أن يحتفظ في يديه بأكثر من كرتين من ثلاث: الصحة والمال وراحة البال. قال شاعر: النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم الجاري، والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار. قال حكيم: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: المال حلل كل غير محلل، حتى زواج الشيب بالأبكار سحر القلوب، فرب أم قلبها من سحره حجر من الأحجار، دفعت بنيتها لأشأم مضجع ورمت بها في غربة وإسار. قال نابليون بونابرت: قوام الحرب ثلاثة: المال والمال والمال. مزون الحكمة. من نصائح ابن المقفع للملوك: لا ينبغي للملك أن يغضب، فإن القدرة من وراء حاجته، ولا يحلف، لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد، ولا يبخل، لأنه لا يخاف الفقر، ولا يحقد، لأن خطره قد جل عن المجازاة. دخل سالم بن عبد الله على هشام في الكعبة، فقال له هشام: سل حاجتك. فقال: أكره أن أسأل في بيت الله غير الله. نظر حبيب يوما إلى مالك بن دينار يقسم صدقة علانية، فقال: يا أخي، إذا كنزت كنزا فاستره. قال أبو عبيدة: لا تردن على أحد خطأ في محفل، فإنه يستفيده منك ويتخذك عدوا. قال نافع بن جبير لزين العابدين: أنت سيد الناس وأفضلهم، تذهب إلى هذا العبد فتجلس معه، يعني زيد بن أسلم، فقال له: ينبغي للعلم أن يتبع حيث كان. قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. قال بعض السلف الصالح: الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسيء الخلق أجنبي عند أهله. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.